الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من شرح كتاب الاجتهاد وما معه من لب الأصول شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لقول المصنف رحمه الله تعالى مسألة المختار أنه يمتنع التقليد في أصول الدين ويصح بجزم، وهذه تتمة في مسائل التقليد. والشيخ رحمه الله تعالى يتكلم هنا عن مسألة لها تعلق بمسائل الاعتقاد، وهي التقليد في العقيدة. هل يجوز التقليد في أصول الدين يعني في العقائد، ولا يجب على كل أحد النظر لأن المطلوب في ذلك هو اليقين؟ هذه المسألة الشيخ رحمه الله تعالى جنح فيها إلى مذهب المتكلمين، وهو الذي عليه أكثر الأصوليين، باعتبار أن أكثر من صنف في علم أصول الفقه هم من المتكلمين. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول المختار أنه يمتنع التقليد في أصول الدين، وهذا الذي عليه الأكثرون من المتكلمين. فعلى ذلك مسائل الاعتقاد كحدوث العالم ووجود الباري سبحانه وتعالى وما يجب لله وما يمتنع عنه عز وجل وغير ذلك مما سيأتي الكلام عنه من خلال ما سيذكره المصنف، كل هذا لا يجوز فيه التقليد، وإنما يجب فيه النظر، لأن المطلوب في مثل هذه المسائل هو اليقين، واليقين لا يمكن تحصيله بمجرد التقليد، هكذا يقولون. ولهذا أوجب النظر على كل أحد. لكن لو أردنا أن نفصل في هذه المسألة أكثر، فنقول هذه المسألة مما اختلف فيها الأصوليون على قولين، فذهب جماعة منهم، وكما أشرنا في كلامنا أولا هذا مذهب الأكثرين من المتكلمين، إلى أنه يحرم التقليد ولا بد من النظر. والإمام الزركشي رحمه الله تعالى يقول العلوم نوعان، عقلي وشرعي. أما النوع الأول من أنواع العلوم وهي العلوم العقلية، قال وهو المسائل المتعلقة بوجود الباري وصفاته، قال واختلفوا فيها، والمختار أنه لا يجوز التقليد بل يجب تحصيلها بالنظر. قال وجزم به الأستاذ أبو منصور والشيخ أبو حامد الإسفرايني في تعليقه، وحكاه الأستاذ أبو إسحاق في شرح الترتيب عن إجماع أهل العلم من أهل الحق وغيرهم من الطوائف. وقال أبو الحسين الدلقطان في كتابه لا نعلم خلافا في امتناع التقليد في التوحيد، وحكاه ابن السمعاني عن جميع المتكلمين وطائفة من الفقهاء، وقالوا لا يجوز للعامي التقليد فيها، ولابد أن يعرف ما يعرفه بالدليل. والفخر الرازي أيضا يقول لا يجوز التقليد في أصول الدين لا للمجتهد ولا للعوام. وقال كثير من الفقهاء بجوازه، يعني بجواز التقليد في أصول الدين. طيب هؤلاء الذين يقولون بتحريم التقليد في مسائل الاعتقاد، ما أدلتهم على ذلك؟ لهم أدلة على ذلك. قالوا أنه واجب ترك النظر، حرام لا يجوز، للأدلة العامة. قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فأوجاب النظر استدلالا بهذه الآية وبغيرها من الأدلة العامة. وبعضهم جعل ذلك شرطا في صحة الإيمان، والزركشي رحمه الله تعالى بيقول وجزم أبو منصور بوجوب النظر، ثم قال فلو اعتقد من غير معرفة بالدليل فاختلفوا فيه. فقال أكثر الأئمة إنه مؤمن من أهل الشفاعة، يعني لو اعتقد من غير معرفة الدليل قال اختلفوا فيه، فقال أكثر الأئمة إنه مؤمن من أهل الشفاعة، وإن فسق بترك الاستدلال، وبه قال أئمة الحديث. وقال الأشعري وجمهور المعتزلة لا يكون مؤمنا حتى يخرج فيها عن جملة المقلدين. يبقى هنا بعضهم يجعل النظر هذا شرط لصحة الإيمان، على ذلك من لم ينظر ولم يكن اعتقاده عن يقين وكان اعتقاده عن تقليد، فهذا عند جماعة من هؤلاء كما يذكر الزركشي رحمه الله تعالى هذا ليس بمؤمن من أهل الشفاعة. فهذا دليلهم الأول. دليلهم الثاني على وجوب النظر وعدم جواز التقليد في مسائل الاعتقاد أنهم يفرقون بين العقائد والأحكام، قالوا المطلوب في العقائد العلم واليقين، وهذا لا يمكن أن يحصل على حد قولهم، لا يمكن أن يحصل من التقليد، بخلاف الفروع المطلوب في مسائل الفروع هو الظن وهو حاصل من التقليد. وقالوا العقائد أهم الفروع والمخطئ فيها كافر، فعلى هذا أوجبوا النظر وقالوا بامتناع التقليد في مسائل الاعتقاد. هذا هو المذهب الأول بشيء من الإجمال. أما المذهب الثاني فيرون جواز التقليد في العقائد، ونقل هذا عن الأئمة الأربعة باعتبار أنه مذهب الفقهاء، وكذلك هو مذهب أهل الحديث، واشتهر هذا عن الحنابلة والظاهرية وغيرهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينسب هذا القول إلى جمهور الأمة، يقول أما في المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يوجب النظر والاستدلال على كل أحد، قال أما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك، فإن ما وجب علمه إنما يجب على من يقدر على تحصيل العلم، وكثير من الناس عاجز عن العلم بهذه الدقائق، فكيف يكلف العلم بها؟ طيب، يبقى إذن على هذا القول يجوز التقليد في مسائل الاعتقاد، يعني لو أن شخصا اعتقد في صفات الله سبحانه وتعالى، اعتقد في صفات الله سبحانه وتعالى الكمال ونفى عن الله عز وجل النقص، تقليدا للأئمة، تقليدا للعلماء، فهذا يكفي على هذا القول. ومن أهم أدلة هذا الفريق أن الأصول والفروع قد استويا في التكليف بهما، فكما أنه يجوز التقليد في الفروع فكذلك يجوز التقليد في الأصول، ولا يوجد دليل على التفريق بينهما. وأما من اشترط أو أوجب النظر على الجميع فقالوا هذا ينبني عليه أو يلزم منه تكفير وتضليل جمهور الأمة من عوام المسلمين، وذلك فيه تكليف ما لا يطاق. وأبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى يقول إيجاب معرفة الأصول على ما يقوله المتكلمون بعيد جدا عن الصواب، ومتى أوجبنا ذلك فمتى يوجد من العوام من يعرف ذلك؟ يعني هل يمكن أن يتصور هذا في العوام أنهم عندهم آلة النظر حتى يصلون في النهاية إلى ما يجب لله سبحانه وتعالى وما يمتنع عنه وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بالعقيدة؟ فيقول ومتى أوجبنا ذلك، فمتى يوجد من العوام من يعرف ذلك ويصدر عقيدته عنه، كيف وهم لو عرضت عليهم تلك الأدلة لم يفهموها؟ وإنما غاية العمي أن يتلقى ما يريد أن يعتقده ويلقى به ربه سبحانه وتعالى وذلك من العلماء ويتبعون في ذلك ويقلدهم، إلى أن قال ونحن لا ننكر من الدلائل العقلية بقدر ما ينال المسلم به رد الخاطر، وإنما المنكر إيجاب التوصل إلى العقائد في الأصول بالطريق الذي اعتقدوا وساموا به الخلق وزعموا أن من لم يفعل ذلك لم يعرف الله، ثم أدى بهم ذلك إلى تكفير العوام أجمع. هنا الشيخ رحمه الله تعالى أبو مظفر السمعاني ينكر على هؤلاء المتكلمين ممن أوجبوا النظر أن هذا يلزم منه تكفير عوام المسلمين الذين لا دراية لهم بالأدلة ولا دراية لهم بمثل هذه المسالك العقلية. فهؤلاء لا يمكن أن نوجب عليهم النظر، وهذا فيه تكليف بما لا يطاق كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كذلك الحافظ صلاح الدين العلائي يقول في بيان ذلك، قال: من لا أهلية له لفهم شيء من الأدلة أصلا وحصل له اليقين التام بالمطلوب إما بنشأته على ذلك أو لنور يقذفه الله في قلبه فإنه يكتفى منه ذلك. ومن فيه أهلية الفهم الأدلة لم يكتفى منه إلا بالإيمان عن دليل، ومع ذلك فدليل كل أحد بحسبه، وتكفي الأدلة المجملة التي تحصل بأدنى نظر. ومتى حصلت له شبهة وجب عليه التعلم إلى أن تزول عنه. أما من غلا فقال لا يكفي إيمان المقلد فلا يلتفت إليه لما يلزم منه القول بعدم إيمان أكثر المسلمين. وكذا من غلا أيضا وقال لا يجوز النظر في الأدلة لما يلزم منه من أن أكابر السلف لم يكونوا من أهل النظر. فالحاصل يعني أن هذا القول كما قلنا هو القول المقابل لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى هنا. فيقولون بعدم امتناع التقليد في العقائد، وذلك لأنه مكلف، لأن المسلم مكلف، أو لأننا مكلفون بمسائل الفروع، ومكلفون كذلك بمسائل الأصول. فكما أنه يجوز تحصيل مسائل الفروع بالظن، كذلك بالنسبة لمسائل الأصول، ولا يوجد دليل يفرق بينهما. فالحاصل يعني إن الشيخ رحمه الله تعالى جرى على مذهب المتكلمين، وهم الذين يقولون بامتناع التقليد في مسائل الاعتقاد، وأن النظر واجب على كل أحد، بل إن منهم من جعل ذلك شرطا لصحة الإيمان. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عاد بعد ذلك وقال ويصح بجزم، يعني المختار أنه يصح بجزم إن أثموا بترك النظر. يعني لو حصل عندهم جزم في مسائل الاعتقاد عن غير نظر فهذا يكفيهم ويصح إيمانهم بذلك. كمن حصل له الجزم في مسائل الاعتقاد لكونه نشأ بين المسلمين، فحصل له جزم بوجود الله سبحانه وتعالى، حصل له جزم بإثبات الكمال لله ونفي النقص عنه عز وجل ونحو ذلك مما يجب في مسائل الاعتقاد، هل هذا يكفي ولا لابد من النظر أيضا؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال يكفيه ذلك في صحة الإيمان، لكنه آثم بتركه للنظر. وبعض المتكلمين يقول لا يصح ذلك، لا بد من النظر وهو شرط كما قلنا لصحة الإيمان. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كأنه يتوسط في هذه المسألة ونظر إلى الثمرة المرجوة وهو حصول اليقين، فمتى حصل اليقين ولو بغير النظر فإنه يكفيه ذلك في صحة الإيمان، ولكنه في نفس الوقت هو آثم بترك النظر. فيقول الشيخ رحمه الله والمختار، قال المختار أنه يمتنع التقليد في أصول الدين، قال ويصح بجزم. وفي ختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو في حد عنده أي سؤال فيما ذكرنا فليتفضل مشكورا.